بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى، وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب دنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. كنا انتهينا من الكلام على زكاة الأثمان، نبدأ في الكلام على عروض التجارة، زكاة العروض. العروض جمع عرض، يعني عروض التجارة. يقول: وهي ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح. طبعا ما يعد للبيع والشراء حتى وإن كانت من نقد، يعني دي حالة خاصة، حالة خاصة من زكاة الأثمان أو زكاة النقدين الذهب والفضة، إن هي إن كانت مباحة الصناعة وعدة للتجارة فتقوم، فيقوم الذهب بالفضة أو الفضة بالإيه؟ بالذهب. ودي احنا أظن احنا خدناها المرة اللي فاتت أو اللي قبليها. سمي عرض لأنه يعرض ليباع ويشترى، وطبعا هو مش مقصود، عرض يعني شيء مش مقصود. كل ما في الأمر إن هو أنت مقصود ثمنه، مقصود ربحه، مش مقصود إيه ذاته. وقيل لأنه يعرض ثم يزول ويفنى، تبقى قيمته هي اللي إيه اللي تبقى، يعني هو إيه غير مقصود لذاته. الأصل في وجوب زكاة عروض التجارة، طبعا في بعض العلماء زي ابن المنذر وغيره بينكر الإجماع على وجوب الزكاة في عروض التجارة، إجماعات. ويعني المسألة زي ما نشوف ما فيش فيها خلاف، لكن عند الظاهرية، عند داود الظاهري، ونشوف أدلته، بس مش هنطول يعني في عرض الخلاف في المسألة. الأصل في وجوبها طبعا في عمومات، هو أيضا لما يستدل بعدم الوجوب يستدل بعمومات، فنشوف. والذين في أموالهم حق معلوم، طبعا وده مال، هذا العموم يشمل إيه؟ العروض. خذ من أموالهم صدقة، وعروض التجارة هي إيه؟ مال، مال. بل يكاد يعني ينحصر المال الآن في عروض التجارة، قليل من الناس اللي عنده ماشية وفيها زكاة الإيه؟ مواشي. الدجاج هي أصلا لا تسميها، معظمها للإيه؟ معظمها للتجارة، معظمها بتعلف، وغالب الخضروات الثمار والخضروات والحبوب غالبها اللي هي ما فيها زكاة، لا تكال ولا إيه ولا تدخر. لكن اللي هي في العصر بتاعنا يعني ده بيقول الغالب، فيعني غالب أموال الناس الآن بقت الإيه؟ العروض، بقت العروض، الفلوس بلك أو الأوراق النقدية. فطبعا لو إحنا عطلنا الزكاة، زكاة عروض التجارة، تعطلت مصالح الفقراء. فزي بيقول إن كده إن مال العروض أو مال التجارة هو يعني إيه أعم الأموال، فأولى بالدخول في هذه الإيه العمومات دون غيرهم. والقول بوجوب الزكاة في عروض التجارة قول عامة أهل العلم، زي ما قلنا ننقل عنه الإيه الإجماعات، وهو قول عمر وابن عمر وابن عباس. بعض الناس بيقولوا إن لا مخالف، زي يقول الشيخ العثيمين وأظن الشيخ الحمد، بيقول إن ده كلام الصحابة ولا مخالف لهم من الصحابة، فكان إجماعا. وبه قال الفقهاء السبعة، قال أبي الحسن وجابر بن زيد وميمون بن مهران والنخعي والثوري والأوزاعي الشافعي وأبو عبيد وأصحاب الرأي وإسحاق: عروض التجارة مال مرصد للنماء. طبعا طالما أنه مرصد للنماء يبقى زي المواشي، زي النقدين. داود قال لا زكاة في عروض التجارة، احتج بظواهر العفو عن صدقة الخيل والرقيق والحمر، قال ان ديت اشياء الخيل والرقيق والحمر ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش زكاة، في عفو عنها. حتى الظاهر اللي هو ذكرها ديت هي معارضة بالظواهر اللي احنا ذكرناها والعمومات اللي احنا ايه ذكرناها من الكتاب والسنة اللي تقتضي بوجوب زكاة المال في عروض الايه التجارة او في كل مال. قال تعالى والذين في اموالهم حق معلوم، وده عروض التجارة مال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، يجي تشمل كل الايه الاموال. حتى الظهر اللي هو قالها صدقة الخيل والرقيق والحمر محمولة على أنه لا زكاة في عينها، يعني لا زكاة فيه، يعني مش من كل مثلا 40 فرس نطلع فرس، مفضلك ما فيش زكاة فيها إن كانت معدة للإيه للجهد، لكن لو كانت معدة للتجارة يجي فيها زكاة، يجي حتى الأشياء اللي هو استدل بيها فيها زكاة، واخد بالك، في قيمتها لا في أعيانها. يبقى هو الظاهر تمسك بها، يعني لا زكاة في أعيانها لا في قيمتها، ماشي كده. في أدلة خاصة في المسألة لكن إيه يعني معظمها لا يصح. لا تصير العروض للتجارة ويكون فيها زكاة إلا بشرطين. الشرط الأول أن يملكها، أن يملكها المالك يعني إيه بفعله، يبيع يشتري، المرأة يدفع صدق للمرأة، واخد بالك، المرأة تعمل خلع للرجل فيمتلك المال ده، يجي ده إيه بفعله. حتى وإن كان التملك بلا عوض، واحد عطله هبة يعني اكتسب مال بطريق مباح، عطله هبة هو قبلها، أوصى له هو قبل الوصية، كل ده ايه تملك بفعله، خدلك. او كان العرض منفعة زي ان هو يستأجر الخانات اللي هي الفنادق او الحانات اللي هي الايه الدكاكين ليربح فيها، كل ده برضه يخش في زكاة الايه العروض. او كان الملك استردادا لمبيع بالخيار، انت انا بعت لك بيع وكان فيه بالخيار، انت رحت رجعته لي، انا استرديت ملكه، فهو انا كنت عامله للتجارة اصلا فرجعته، هرجع بنية الايه التجارة. او اقالة، اقالة النادي المستحبة، يعني انا بعد ما بعت لك بيع ما كانش فيها عيب لكن انا حاسس انك انت ندمان وانت جيت تقول لي انا عايز ارجعها وما فيش عيوب، فيستحب إقالة النادم، يجي أنا رجعت لك البيع وعطتك السلعة ليس لعيب فيفسخ البيع، أو كان بيع خيار فلا يمضي البيع إلا بعد مرور فترة الخيار، لا ده حتى بالإقالة أخذت لك ما فيش عيوب ولا في خيار الحاجة، لكن هو حس إن هو إيه يعني هو عايز يرجع السلعة دي، فأنت يستحب ليك، فانت لو قبلت اقلته من البيع فده ايضا ايه يعود لك استرداد الايه، يجد استرداد الايه المبيع، يجد اول شرط ان يملكها بايه بفعله. الثاني ان ينوي بها التجارة وقت التملك، وبيتملك ينوي بها ان هي تكون للايه للتجارة، يعني عايز يتكسب منها، عايز يتربح منها، وده الكلام ده هيأتي هو، ويستصحب هذه النية إلى تمام الحول، زي النصاب، النصاب لابد أن يكون موجود تمام الإيه في الحول من أول لآخر، ولو نقص بنستأنف، نية التجارة تستصحب من الإيه من بداية الحول إلى نهايته، لو انقطعت هاي من بداية يكون معاه نصاب يبتدي يحسب، بداية النصاب بداية الحول إلى إيه وقت الإيه الزكاة. أقول لك إن التجارة عمل وتدخل فيه إنما الأعمال بالنيات، طب لو دخلت في ملكه بغير فعله، اختل الشرط الاول، دخلت في ملكه بغير ايه بغير فعله، زي مثلا ايه ارث، او انا عندي لقطة وبعرفها بعد مرور السنة انا ما نودش بها التجارة، خد بالك، هي دخلت في ملكه انا ممكن اتملكها او الارث انا ممكن اتملك، لكن انا ايه لما دخل في ملكي ما كانش بفعلي، وانا ما نودش بيه في هذا الوقت الايه التجارة. لا، لابد من ايه النية التجارة. إذا إن دخلت في ملكه بغير فعله كإرث واللقطة بعض المضي العام، أو كانت بفعله ولم ينو بها التجارة عن اختل أحد الشرطين، فلا زكاة فيها، زكاة عروض التجارة. ملكها بفعله وما نواش التجارة، واخد بالك، ثم نواها لا تصير عروض التجارة. بيقول لك ايه؟ لان ما لا تتعلق به الزكاة في اصله لا يصير محلا لها بمجرد النية. هو الاصل في العروض القنية او القنية، قال ايه بالكسر والضم، انك انت تقتنيها، فده الاصل. فلا ننتقل عن هذا الاصل اللي هو الايه العرض، انك انت بتقتنيه بمجرد الايه النية، تجنية ضعيفة في هذه الحالة. حتى شيخ العثيمين بيقول ان لابد من عرضها للتجاره، مش مجرد انه نوى بها التجاره وكان واخدها للاقتناء وبعد كده نوى بها التجاره، يجد كده بقت عروض تجاره، لابد ان ايه يعرضها للتجاره، لازم شرط انك انت ايه تعرضها للتجاره. او استصحاب حكم بنيه التجاره فيما تعوض عن عرضها، يعني انا مش هنوي قطع الايه، انا عندي عرض للتجاره، واخد بالك، وخدت ايه مبادله، بدلت ده بده، فاللي انا خدته دوت العوض عن عرض التجاره، واخد بالك، لازم استصحب في نيه الايه التجاره، يعني وانا باخده استصحب في نيه الايه التجاره. طب لو نويت قطع بقى عند المبادله، انا خدته عوض وخدته للكنية، يبقى مش للتجاره، يبقى لابد ان انا استصحب نيه الايه، مع انه اصله كان الايه العرض اللي عندي كان اصله للتجاره، لكن انا لما بدلته لم انو به التجاره، قطعت النيه، لا لابد من استصحاب الايه النيه، خد بالك. الزكاه بتجد في عين العروض ولا في قيمتها؟ في القيمة، مش كده؟ النصاب أصلا معتبر بالإيه؟ بالقيمة، حتى قلنا في النقدين، في النقدين ممكن يقام الذهب بالفضة، يجي محل التجارة هي القيمة لا نفس الأعيان. بعد كده بيقول لك إيه؟ فتقوم إذا حال الحول، فتقوم إيه هي؟ العروض، إذا حال الحول عليها، وأوله أول الحول، وبتدي تتكلم عن أول الحول وتتكلم عن دخل الحول. أول الحول متى نبدأ الحول؟ لما تبلغ قيمة العروض النصاب، يبقى وأول الحول من حين بلوغ القيمة نصابا. طب نقاومها ازاي؟ يقول لك ايه، نصابا بالأحظ للمساكين، يعني من الذهب او الفضة. ممكن الـ انا لو قومته بالذهب بلغ نصاب، يجي اقوم بالذهب. لو قومته بالفضة بلغ نصاب، يجي اقوم بالفضة. لو استوى اقوم بايه ما شئت، بالذهب او بالايه بالفضة. ممكن يكون في وقت معين الذهب اغلى الفضة اغلى، المهم ان انا ايه اقوم بالاحظ اللي هو يبلغ به قبل الاخر، يبقى هو ده اللي ايه اللي احنا في زماننا دلوقتي الاحظ للفقير ايه الفضة. الفرق بينهم حوالي 10 امثال، يعني الذهب اغلى من الفضة يمكن حوالي بست امثال او سبع امثال كان، واخد بالك. فانا اقوم بالاحظ للفقير اللي هي الفضة. فمن حين وأوله من حين بلوغ القيمة نصابا بالأحظ للمساكين من ذهب أو فضة. افرض قوت البلد، مع كل البلد ماشي بقوت الذهب، أقوم أنا بالفضة؟ نعم، يقال أحظ بالفقير فلا اعتبار بقوت البلد بنقد البلد، فلا اعتبار بنقد البلد. طب لو أنا اشتريتها أصلا بفضة أقومها بذهب، أو لو أنا مشتريها بذهب أقومها بفضة، نعم لا اعتبار بما اشتريت به. يجي الأصل فيها اعتبار أنه حظ للإيه؟ للفقير، لا اعتبار بنقد البلد ولا اعتبار بما اشتريت. ده الذهب ممكن أقومه بالإيه؟ بالفضة. الأصل الذهب أحد النقدين أقومه بالإيه؟ بالفضة. هل لازم تكون الأعيان موجودة طوال الحول؟ لازم الأعيان تكون موجودة طوال الحول؟ طبعا عشان يبقى ملك المصاب. لا مش لازم، ممكن هي عرض، انا ابدل العين دي بالعين دي، مش لازم يكون الايه العين موجودة. ايه لا يشترط بقاء الأعيان عنده وفي جميع الحول. فلو باع بعروض للتجارة ايضا ماشي، هو لازم العرض يكون موجود، نزل عرض غير مقصود، بعت العرض ده وجبت غيره خلاص مش لازم يكون موجود عنده، جي غيره بدله. طب لو بعتها بالذهب ماشي، بعتها بفضة ماشي، طالما ان كله للايه للتجارة. طب انا كل ما يجي عرض جديد ابدأ حول جديد، مش هيبقى فيه زكاة خالص كده. يجي الاعتبار بالحول الاول حين بلوغ الايه النصاب، اول ما بلغ العرض اللي معاه نصاب مش لازم يكون العرض ده موجود، ممكن ابدله بايه بغيره او بذهب او بفضه، طالما ان انا ناوي الايه التجاره في قيمه هذه الايه العروض، لان هي اصلا في الايه في القيمه لا في العروض. لا يشترط بقاء العيان في جميع الحول. الصيارف، بقول لك الصيارف اللي هو الصرف ده اللي هو تبديل الايه الذهب بالفضه، واحيانا زي ما نشوف بعد شويه هنشوف الكلام فيه ممكن يبقى بالنحاس اللي هي بيسموها الفلوس او الحديد او الاوراق البنكنوتيه دي، تاخد بالك كل ده اسمه الايه عمليه الايه الصرف. طب لو انا عندي انا بعمل عمليه الصرف انا اللي بقوم بيها صايره، فانا رحت بدلت الذهب بتاعي بفضه او الفضه بتاعتي بايه بذهب، الحول انقطع ولا ما انقطعش؟ ما انقطعش، لان انا ناوي بها الايه التجاره، يبقى لا لا لا ايه لا يضر تبديل الذهب بالفضه للصيارف او العكس. يبقى البناء كله على بناء على ايه وعلى اصول الايه الاموال عند وبلوغ الايه النصاب، يبقى هو ده الاصل في بدايه الحول. ومن اشترى عرضا للتجاره قيمته نصاب بعرض للقنية قيمته نصاب، خلي بالك من اشترى عرضا للتجارة قيمته نصاب بعرض للقنية قيمته نصاب، يبقى انا عندي ايه ده نصاب وده نصاب، بس العرض ده انا كنت مخليه للقنية، اشتريت بيه عرض للتجارة، يبقى أبدأ من ملوك من ملك النصاب بتاع القنية ولا ملك نصاب التجارة؟ التجارة. يبقى ابتداء الحول عشان الشرط، أيوة شرط النية، ابتداء حوله من حين الشراء لا من حين ملك الايه الأصل الأول. طيب لو اشتريته العرض بتاع التجارة بنصاب من السائمة التجارة ما انا وقت في عروض التجاره هي سائمه سائمه، انا عندي زكاه لا انا عندي سوائم، واخد بالك، هشتري بها عروض تجاره، ابدا الحول من فين؟ من الشراء برضه، لان انا طالما للتجاره السوم ده انقطع وانتهى مش كده، ده موضوع وانتهى، انا في نيه التجاره يبقى من حين الايه من حين الشراء، واضح ديت. وان اشترى عرضا بنصاب، خلي بالك اشترى عرض بنصاب من اثمان ده عندي بقى هنا ايه الوضع هنا مختلف شويه، بيشتري عرض بعرض يبني على ايه؟ الاول. ما خلاص، ما احنا ده عدم عرض وعرض غير مقصود، يجبنا العرض الاول. طب اشتراه باثمان بذهب او فضه هيكمل ولا ولا على الاول يبدا ولا من الاول؟ من الاول هنا، لان الاثمان ديت اصلا ايه هي القيمه، هي احنا الاثمان ديت هي اصلا ايه كانها عروض، لان هي المال اصلا، هو ده اصل الايه، اصل المال. فبيقول لك لان وضع التجاره على التقلب والاستبدال بالعروض والاثمان، انا ابيع اروح اشتري بايه، اخد ذهب وفضه، التاجر كده. ممكن تروح تشتري تبدل تجاره بتجاره، عرض بعرض، ممكن تبدل التجاره بذهب او فضه، ممكن تبدله بفلوس، ممكن تبدله بايه، باوراق بنك نوت، واخد بالك؟ فكل ده اصل التجاره على الايه، على التقلب. يبقى ده كل ده لا يقطع الايه الحول، لان انا بدايه الحول عندي من بلوغ الايه النصاب، وده ما ياثرش. غير ليه؟ لان انا الاول ناوي فيها الايه التجاره. واضح كده؟ بيقول لك اصل النصاب من الاثمان ظاهر، النصاب في الاثمان ظاهر، وصار النصاب كامن في العرض. لما يجي في العرض بيجي كامن، لكن هو في الاثمان اصلا ايه ظاهر، دخل في العرض كامن، يبقى لا ينقطع به الايه، لا ينقطع به الحول. واضحه كده؟ ها بس ازاي الاسمان مش نوع التجارة؟ يعني قصدك مش حلية يعني؟ لا اسمان او فلوس مثلا احطها في البيت بعد كده. لا ما هلد فيها برضو زكاة، لكن هي لو قول مثلا حلية، واخد بالك؟ الحلية ما فيها زكاة، اللي هي الحلية اللي ايه؟ للزينة مثلا، دي ده موضوع تاني، ده مش للتجارة وما فيها زكاة. لا دي خلاص دي مش هينفع، دي مش موضوعنا. لو اشترى بها عرض ايجابي من البدايه من حين الشراء، ادم هينه جاب تجاره، لكن احنا بنتكلم على النقدين اللي هي الذهب والايه الفضه، وبلغ نصاب فيها الزكاه. فحد قال اللي عنده ذهب وفضه فيها الزكاه؟ لا، يعني بنقول الاثمان غير الحلي. العرض الاثمان حول العرض ده بدا من العرض نص الحول قيمته ما كانش صبره طلعت ثاني. ما هو ان كان شيء بسيط يقف عنه، كان شيء بسيط يعرف عنه، واخد بالك؟ هو بيشتغل في التجاره فمره ينزل يخسر مره يكسب. ما لو نزل على النصاب خلاص يبقى قيمته ما بلغتش النصاب، يبقى كده اختل الشرط. لابد ان يكون موجود بلغه النصاب، والنصاب ده يكون موجود يستصحبه، ده لازم، واخد بالك؟ لو قل قيمه بسيطه خلاص، لكن لو قيمه كبيره يبقى لما يكمل معه يبدا جديد. وان اشترى نصاب سائمه لقنية سائمة، خلي بالك، اشترى نصاب سائمة لقنية، هو مش مشتريها للايه؟ للقنية، بنصاب سائمة لتجارة، يبقى انقطع. ايوه يبدا الحول بتاع السائمة، اختلفتوا يعني. هو هنا مسألة جديدة عشان ايه ما تفتوش. انتوا ما خدتوش بالكم من جزئية في المسألة وانا بقول. خلي بالك. هو ايه؟ اشترى نصاب سائمة لقنية بنصاب سائمة لتجارة، نفس الجنس، خلي بالك. نفس الجنس. انت عكست الكلام مش لا. نفس الكلام. اشترى نصاب سائمة لقنية بنصاب سائمة لتجارة، واخد بالك؟ هيبني على حول ما اشترى. ليه؟ لأن دول المالين متفقان في النصاب والجنس، يبقى لا ينقطع الحول بالمبادلة، لا ينقطع الحول بالإيه؟ بالمبادلة. التجارة يا شيخ مش التجارة كما يخرج القيمة، لكن في السائمة يخرج العدد يعني. شوف في قاعدة بقى اللي هي قاعدة بتكلم فيها، إبدال النصاب بجنسه لا ينقطع به الحول. إبدال النصاب بجنسه لا ينقطع به الحول، لو اختلف الجنس ينقطع. إبدال النصاب بجنسه لا ينقطع به الحول. اللي يوضحها، لا يعني في هذه الحالة ينقطع الحول، لا إن اشترى عرضا غير سائمة بنصاب سائمة، خدلك، أو باع عرضا غير سائمة بنصاب سائمة. هنا اختلفوا، فهنا لا يبني على الحول الأول. ليه؟ اختلفوا في النصاب وفي الواجب، دي اختلفوا سائمة ودي غير سائمة، خدلك. أيوة زي نفس المسألة دي يا فهم. المسألة أنكمل. ومن ملك نصاب سائمة لتجارة، نصاب سائمة لتجارة، هو الوقت اشتراه بنية الايه؟ التجارة. هنقول له عليك زكاة سائمة؟ لا، وخلاص هينوها بنية الايه؟ احنا قلنا مش هينقطع الحول، فاهم كده؟ مش هينقطع، لكن عليه بقى زكاة ايه؟ ما هو نواه للتجارة، يجي عليه زكاة تجارة. وضحت كده؟ بس مش هينقطع ازاي؟ هي كانت ملك غيره، هي كانت ملك غيره في الأول، الحول مش هينقطع ازاي؟ ما هي كانت سائمة في الأول، بس عنده غيره. لا، هو عنده نفس النصاب بنصاب تاني. يعني هو عنده نفس النصاب وبدله بنصاب تاني. ماشي. ومن ملك أرضا، ودي بتحصل في الأرياف كتير، ملك أرضا فزرعت عليه زكاة إيه؟ مش هو اللي زرعها دلوقت، خلي بالك، هو ملك الأرض ومش هو اللي زرعها، يجي عليه زكاة إيه هو؟ معلول زكاة الزرع، مش هو اللي زارعها، هو عليه زكاة ايه؟ تجارة، عليه زكاة تجارة في الأرض. يعني مثلا واحد عنده أرضه بيأجرها، يجي في الإيجار ده لما يجي عليه زكاة ايه؟ كأنه بيتاجر بيها خد لك، عليه زكاة تجارة في العائد عليه من الأرض، لأن هو ليس رب الايه؟ الزرع، ليس رب الايه؟ الزرع. أيوة ماشي، مش الشروط اللي قلنا عليها، وهنتكلم على الشروط بعد كده تاني. أو ملك نخلا فأثمر، نخلا فأثمر فعليه زكاة تجارة فقط، وده قول في المذهب. القول الثاني عليه الزكاتين، ده قول في المذهب، وده القول الصحيح، هيناقشها دلوقتي. وقيل لو القول الثاني في المذهب، وده كلام ابن النجار، يزكي الأصل للتجارة ويزكي الثمرة والزرع للعشر، يجعل عليه الايه؟ الاثنين، الارض والزرع، عليه زكاة النخل والثمر، ده زكاة تجارة وده زكاة عشور، العشر او نصف الايه؟ العشر. وجه المذهب يعني الاستدلال بالصورة الاولى انه عليه زكاة تجارة فقط، ان وصف التجارة يزيل سبب زكاة السوم، اللي هو الاقتناء لطلب النماء، خد بالك، رغم ان هو ايه اشتراها للايه؟ للتجاره، هيزيل وصف السوم، يعني يغلب، يبقى هو الاغلب، يبقى الاغلب فيها الايه؟ التجاره. معناها حتى لو نقول لو جنسين ببعض في الوقت حاجه واحده مشتركه في الجنس، ده حاجه يا ابني وفرع منها، غير تبديل شيء بجنسه، ده شيء وده فرع منه، ارض طلع منها زرع، نخل طلع منه ثمر. وبيقول لك الأرض والنخل مال تجارة، فوجب فيهما زكاة الايه؟ التجارة. طيب، ولا شك أن الثمرة والزرع جزء الخارج منها، مش كده؟ فوجب أن يقوم مع الأصل، هتقوم عروض تجارة مع ايه؟ مع أصله، زي ما يكون ايه؟ في سخلة طلعت من ايه؟ من شاة مثلا، زي يكون في ربح يتجدد، يجي تابع للايه؟ تابع للأصل، يبقى كل ده للايه؟ للتجاره. لكن هي في صوره مستثناه من هذه المساله اللي احنا اتكلمنا فيها، في صوره هو يستثنيها، الا اذا كان لا يبلغ قيمه ما ذكر من السائمه ومن الارض مع الزرع ومن النخل مع الثمر نصابا، اذا ما بلغتش قيمتهم ايه؟ نصاب، يبقى كده احنا الفقير حقه يضيع، لا هيطلع زكاة زروع ولا طلع زكاة ايه تجارة عروض تجارة. في الحالة ده خليه يطلع واحدة من الاثنين طالما ان هو ايه ما بلغتش قيمتها نصاب واخد بالك, فيطلع زكاة الايه الزروع او السوم فيخرج من السائمة ما وجب فيها ومن الزرع ما وجب فيه ومن الثمرة, لان احنا بنقول اصلا ايه نصاب اشترى نصاب واخد بالك, ويخرج من الثمرة ما وجب فيها حتى لا تسقط الزكاة بالايه بالكلية. لكن لو تبلغ قيمة هي هتغلب ويخرج زكاة الايه التجارة فقط, لو تبلغ القيمة بتاعتها نصاب هيخرج زكاة الايه عروض التجارة فقط, مش هتبلغ يجي يخرج الايه زكاة الزروع والسوم. نكمل في المتن. وصلنا لحد فين؟ ايوه واوله من حين بلوغ القيمه نصابا بالاحظ للمساكين من ذهب او فضه, مش خلصناها ديت؟ فان بلغت القيمه نصابا وجب ربع العشر والا فلا, وكذا اموال الصيارف. فان بلغت القيمه اللي هي قيمه الايه قيمه عروض التجاره نصابا يجب فيه الزكاه اللي هو ربع العشر من القيمه. طب لو اخرجها من عين العروض الصحيح في الماده بانها لا تجزي. واحد مثلا بيتاجر في ثياب وراح يخرج ايه ثياب, واحد مثلا يتاجر في اي شيء وراح يخرج من الايه من العين عين الايه العرض فلا تجزئ, ده صح في المذهب. وكان في قول اخر بالاجزاء بشروط, لكن هو ايه القول صح في المذهب انها ايه ان اخرج من عين العرض لا تجزئ, لابد ان يخرج الايه القيمه. طب خلي بالك مش ممكن تكون بهمه الانعام يختلف فيها شرط مثلا السوم تبقى تعلف فيخرج فيها ايه, ممكن يكون للتجارة يخرج فيها عروض التجارة. لو اخرج مثلا كانت 40 شاه مثلا واخرج منها شاه تجزئ؟ ما تجزئش. ليه؟ لان ما ينفعش يخرج من العين, يخرج من القيمة. يبقى محل الوجوب الايه القيمة, كل شغلنا فيه عروض, عروض يعني قيمة عروض التجارة, العرض غير مقصود, الأصل فيه إيه القيمة. فإذا بلغت القيمة نصابا وجب ربع العشر وإلا فلا, يعني وإلا أي إن لم تبلغ القيمة نصابا بما فيه الأحظ للمساكين من أحد النقدين فلا تجب فيه الزكاة. وكذا أموال الصيارف, يعني كذا تجب الزكاة في العروض إذا كانت أموال الإيه الصيارف. الأصل أموال الصيارف إحنا قلنا النقدين ذهب والفضة, قلنا الكلام ده إذا كانت مباحة الصنعة معايا كده. إيش التاني؟ النقد إن يكون للتجارة ففيه عروض وممكن نقوم الذهب بالفضة, مش قلنا الكلام ده في اول الدرس النهارده كمان مالكم؟ فممكن يقوم الايه الذهب بالفضه والفضه بالايه بالذهب. فهو اموال الصيارف هو المحشي على المحقق حاشيه اللبدي واخد بالك بيقول ايه الاموال الصيارف مراده بها الفلوس. فلوس احنا ممكن تكون من نحاس او من ايه من حديد, ومش مقصود بيقولوا ليس الذهب والفضة, لا هو طبعا مش مقصوده ان يخرج الذهب والفضة من اموال الصيارف, لا هو بيتكلم على ان في عصر كانت الايه اموال الصيارف كلها نحاس او حديد اللي هي الفلوس ما همش ذهب ولا ايه ولا فضة. وبيقول لك ممكن ده في زمانه, وفي زماننا جمهور العلماء يوجبون زكاة العروض التجارة في العملات الورقية والمعدنية لأن حلت محل الايه الذهب والفضه, دي اموال عامه الناس. والكلام ده على المساله دي يمكن من مرتين فاتوا مخدلك كلامنا عنها المسألة دي. فهو ماشي، هو بيقول ان مش مقصوده يعني ان السيارة ما فيهاش ذهب وفضة، لا، ان كان هو فيه ذهب وفضة احنا نعمم الكلام، ان كان اموال السيارة ذهب وفضة يبقى بنية التجارة يبقى فيها ايه؟ فيها زكاة عروض التجارة. اذا كانت فلوس، الفلوس اللي هي من نحاس او حديد، ها، يبقى فيها تجارة. ان كانت عملات ورقية او معدنية، ها، يبقى دي عامة اموال الناس فيها الايه؟ التجارة. يبقى وكذا اموال الصيارف، يبقى ايه؟ تقوم، يبقى فيها العروض وتقوم، واخد لك، اذا حال عليها الحول، لان ده هتبقى عرض معدل الايه؟ للتجارة لاجل الربح. اموال الصرف في هذه الحالة عرض مش مقصود، حتى لو كان ذهب وفضة مش مقصود عينه، وانما مقصود منه الايه؟ الربح. فاصبحت عروض تجارة فتقوم اذا حال ايه؟ عليها الحول. خلي بالك، احنا بنتكلم دلوقتي في عروض، في حاجه بقى لما ايه هيديك قواعد في التقويم. لو عندك اما مغنيه، الغناء حرام، والاما المغنيه دي فيها عيب، فالامام احمد يقول تقوم انها ساذجه. خلي بالك، شوف فرق بين التقويم، حتى كانوا في يقولوا ان قومت وهي مغنيه ممكن تساوي مئات الالاف، وان قومت انها ساذجه ممكن ايه تنزل قيمه يعني واحد على 40 واحد على 100 من قيمتها. فيقول لا، لا تقوم الا على انها ساذجه. واخد بالك؟ طب لو واحده ظامره، واحده بتضرب على اله، لا، ايضا تقوم على انها ساذجه. يبقى لما تباع، تباع على انها ليست ذات حرفه، لان حرفتها محرمه، تقام على انها ساذجه. ولولا ان ده هذه الامور محرمه، ده في تضييع اموال على الفقراء. لما ديت مثلا ممكن تقام انها ساذجه ما تبلغش قيمه الايه؟ النصاب حتى بالفضه. لو قيمه انها ذات حرفه تبلغ انصبه. فيقول لا، لا تقام على الا على انها ايه؟ ساذجه. طب لو عبد خصيش مجبوب يقوم بهذه الصفة ولا يقوم بهذه الصفة، هو ده مش عيب فيه، وصفة مستديمة، يجي يقوم على هذه الايه؟ الصفة دي ليست بله ولا شيء ولا داعية الى له، فيقوم على انه ايه؟ خصيم. بعد ذلك يقول ولا عبرة بقيمة آنية الذهب والفضة. ده خدناه قبل كده، يعني الجزئية دي كلها خدناها. ولا عبرة بقيمة آنية الذهب والفضة بل بوزنها ولا بما فيه صناعة محرمة، فيقوم عاريا عنها. عاريا عن ايه؟ على الصناعة المحرمة، لا أثر ليها. الصناعة المحرمة لا أثر لها في التقويم، يقوم عاريا ايه؟ عنها. آنية الذهب والفضة أيضا محرمة، يحرم استعمالها. وخد لك، طب لو عند ركاب ولا لجام ذهب، الأشياء دي قلنا يحرم إيه؟ استعمال إيجاب. أيوة، لا عبرة إيه؟ بقيمة هذه الأشياء. يبقى العبرة بالوزن بقى، العبرة بالوزن، وليس لأن ممكن الصنعة اللي فيها تخليها ذات قيمة عالية، ممكن إناء معمول بطريقة معينة الصنعة اللي فيه يعني تجعله إيه؟ ثمنه غال، يقوم بمبلغ كبير. لا، لا عبرة بالصناعة المحرمة. طب عاملين لجام كده هوت وشكله كده جميل وسعره قيمته بذهب وفضة أرخص أقل، يعني القيم الوزن أقصد، لا يقوم على إيه؟ على الوزن لا على القيمة، لأنه لا عبرة بالصناعة المحرمة. لما يجي نقومه، نقومه بوزنه عاريا عن هذه الصناعة المحرمة. بعد ذلك يقول، والجزء احنا ما طولناش فيها لان احنا خدناها قبل كده، انت لو رجعت كده الدرس اللي فات او اللي قبله هتلاقي الجزئية دي مشروحة قبل كده. ومن عنده عرض للتجارة او ورثه فنواه للقنية ثم نواه للتجارة لم يصر عرضا بمجرد النية، غير حلي اللبس، دي احنا شرحناها النهاردة. ومن عنده عرض للتجارة، يعني اللي كان عنده عرض للتجارة أو ورثه من مورثه واخده نواه للقنية ان يقتنيه مش للتجارة، بعد كده راح مغير النية، هل يصير عرض من عروض التجارة بمجرد تغيير النية؟ لا لا يصير. القنية هي الأصل، القنية الأصل في الأعراض، الرد إلى الأصل يكفي فيه مجرد النية. هو الأصل أنا ورثت المال، وهو أصلا المال ده أنا هاخده الاقتناء، وأنا نويته الاقتناء، يجد النية دي موافقة لأصله فإيه لا ينتقل عنها. إذا لم يصر عرضا بمجرد النية، تبقى ضعيفة في النقل، هنا ضعيفة في النقل، لأن نية التجارة شرط لوجوب الزكاة في العروض، نية التجارة شرط لوجوب الزكاة في العروض. فإذا نوى القنية زالت نية التجارة، يبقى فات كده شرط، اللي هو شرط الوجوب، مش كده؟ طب واحد يقول لك طب ما انت عندك السائمة لو نويت علفها، لو نويت العلف هل ده بيأثر في السمر ولا لا يؤثر؟ النية تأثر؟ ما تأثرش. يبقى دي تخالف مسألة ان يكون عنده سائمة وينوي العلف، لان الاصل فيها الاسامة دون النية، لا يشترط للسوم النية. فاكرين المسألة ديت؟ يعني هي لو سامت بلا نية تبقى سائمة، واخد بالك؟ يبقى مجرد النية لا ينتقل، لكن لو هو فعلا علفها يبقى هنا ده اللي يؤثر. هنا فعلا لو هنا خدوا عرضوا للتجارة فعلا كده بخلاص. لو هي بقى عرضوا للتجارة، يعني النية بس، لا لابد ان هو يعرضوا للتجارة. طبعا بيقول لك المراد غير حلي اللبس، غير حلي اللبس، اصل الحلي الاصل في ده النقدين، الاصل في انه في زكاة، وجوب الزكاة فيه. فاذا نواه للتجارة يبقى رده الى رده الى اصله، يبقى الرد الى الاصل يكفي فيه مجرد النية، الرد الى الاصل يكفي فيه مجرد النية. فاهمين معايا كده؟ في قول تاني ورأي تاني في المذهب أن العروض تصير للتجارة بمجرد النية، وده اختاره جماعة، لكن اللي احنا قلناه في الأول هو الصحيح في المذهب. بعد كده بدأ يتكلم في المذهب أنه الحلي تجد فيه زكاة. احنا ما تكلمنا عن مسألة الحلي بالتفصيل مرة اللي فات. زكاة المعادن طبعا موضوع طويل شوية. زكاة المعادن هو بيقول لك وما استخرج من المعادن ففيه بمجرد احرازه ربع العشر ان بلغت القيمه نصابا بعد السبك والتصفيه. وما استخرج من المعادن، المعادن جمع معدن، اللي هو كل شيء يتولد من الارض من غير جنسه. هو بيقول لك من غير جنس عشان يخرج التراب، التراب ده مش معدن، هو من جنس الارض، فانت وانت بتستخرج من الارض يستخرج من غير جنسها، وما يكونش نبات، لان النبات ده فيه زكاه الزروع، ده مش موضوع لا جنس الارض ولا يكون نبات. يعني نخرج من الارض ذهب، معدن، فضه، باللور، حجر كده ابيض شفاف، عقيق، ياقوت، زبرجد، صفر اللي هو النحاس، رصاص، حديد، حتى الكحل، يبقى معدن، ما هو حجر، زرنيخ، مغرة. المغرة ديت بيقول لك اكسيد الحديد، وكبريت وخدلك وزفت وزئبق، عارفين الزئبق؟ وقار ونفط، كل الاشياء ديت واخدلك نحو هذه الاشياء كلها دي تدخل في الايه؟ في المعادن. في الرعايه بيقول ايه؟ ورخام، الرخام اللي هو اللي عارفين احنا رخام الحجاره البيضه بتاعتنا دي، وحجر، حجر مسن، الحجر اللي بيسن عليه السكاكين ده يخش في المعادن. يقول احمد كل ما وقع عليه اسم المعدن ففيه الزكاه حيث كان في ملكه او في البراري. يقول كل حاجه يقع على اسم معدن يعني تقر في مكان جنات عدن يعني دار اقامه، يجا معدن موجود في مكان يجا انت اللي يجده عليه الايه؟ الزكاه بالشروط اللي هنتكلم فيها، سواء كان في ملكك او في ملك غيرك، واخد بالك؟ سواء ارض في براري، في ارض مباحه، في ارض مملوكه للغير، يجا ده زي ايه؟ اللقطه لواجدها وزي الركاز لواجده، مش كده؟ لكن هي فيها شرط، شرط ان يكون جاريا زي المأبك، يجي مش ملك بتاع حد، بيجري كده وماشي في ارض واحد انا فتحت لقيته، يجي ده مش بتاعك انت. لكن لو هو مستقر وغير جاري يجي ده في ايه؟ ملك صاحب الارض. دي جزئيه ثانيه. يبقى ايه؟ بشرط ان يكون المعدن جاريا له ماده لا تنقطع. زي البترول مثلا. يجي هنا لا يملك بملك الارض، يجي زي الماء، ياخذ حكم الايه؟ الماء. بيقول لك بخلاف الجامد. المعدن الجامد المخرج من ارض مملوكه مملوكه يكون لرب الارض، سواء كان هو اللي اخرجه او غيره، لان ده ملكه تبع للايه؟ الارض. يعني زي ما يكون عندك شيء انت ودافنه ونسيه، يجي بتاعك. لكن متى تلزمك الزكاه بتاعته؟ لما تخرج، مش كده؟ تمام. ففيه بمجرد احرازه، اجى فيه يعني ايه؟ تجب فيه الزكاه بمجرد يعني بحال احراز يعني تملكه، اجى يستقر الوجوب بمجرد الايه؟ الحرز، انك تاخده. لو هو تلف منك بعد كده يجي الايه؟ الزكاه عليك في ذمتك، طالما انك انت ايه؟ حرزته، يجي عليه الايه؟ الزكاه. بس لازم يكون الزكاه ديت الاخذ له، واخد بالك؟ اللي محرزه يكون من اهل ايه؟ وجوب الزكاه، وحتى وان كان صغير يجي يخرجه الولي، لكن لو كافر لا، لازم يكون من اهل ايه؟ وجوب الزكاه. احنا نقول الشروط ليه؟ لعموم قوله تعالى، يعني هبتدي استدل على وجوب زكاة الايه؟ المعدن. ومما اخرجنا لكم من الارض، يدخل ايه؟ مما، صيغة عموم، يجي يدخل فيها. ولانه مال لو غنمه، واخد بالك؟ اخرج خمسه، ماشي؟ قدر زكاته ربع العشر، قدر الزكاة ربع الايه؟ العشر. من عين نقد اللي هو الذهب والفضة يطلع ربع عشرها، ومن قيمة غيره، يجي هو لو كان ذهب وفضة يجي من عينه، من غيره يقوم بالايه؟ بالايه؟ بالذهب والفضة، وتخرج ربع الايه؟ ربع العشر، تصرف لأهل الزكاة. تجب الزكاة في المعدن بشرطين، الشرط الأول هو ذكر والثاني ما ذكروش. الشرط الأول إن بلغت القيمة نصابا، يعني بلغت قيمة المعدن نصاب، وبس بقى تبلغ نصاب متى؟ بعد السبك والتصفية إن احتاج ليها، إن كان محتاج لسبك أو تصفية يجي نعمل له سبك وتصفية، وبعد السبك والتصفية نشوف بلغ إيه؟ قيمته نصاب ولا لم تبلغ قيمته إيه؟ نصاب. طب لو أخرج هو ربع العشر ترابه قبل التصفية وراح معطل الفقراء قبل ما يصفوا، وجب رده لو كان باقي او يرد قيمته او يرد قيمته ان كان ايه تالفا. القول في قدر المقبوض يجا قول مين؟ قول الاخذ، لان انت هتغرمه تقول له ايه رجعه، فيجا قوله القول قول الايه الاخذ لانه غارم. خد كام؟ يقول لك انا خدت كذا، خد كل واحد يرد اللي خده. فاذا صفاه الاخذ، انا خدته وصفيته بقى عملت له ايه سفك وتصفيه، لو كان المتبقي قدر الزكاه يبقى يجزئ، المتبقي قدر الزكاه يبقى خلاص يجزئ، ان زاد يرد الزياده الا اذا كان المخرج سمح بها قال لا خلاص انا مش عايز الزياده. طب النقص يجي ايه؟ النقص على المخرج، ماشي كده؟ طب المؤنة اللي انا هقعد اصفي واسبك واعمل هحتسبها ولا ما احتسبهاش؟ لا تحتسب الا اذا كانت دينا. طب مؤنة الاستخراج لا تحتسب الا اذا كان، طبعا مش تحايل بقى مش واحد يروح يستلف عشان ايه يستخرج يقول لك كده اخصم، لا إذا كان فقير واستدان فتحسب مؤنة التصفية، مؤنة السبك تخصم، مؤنة الاستخراج تخصم إذا كانت دينا. أذكر مؤنة شيخ كبيرة. ماشي. زي موضوع الرخام ده مثلا بياخد مؤنة كبيرة جدا عشان يتنجل ويتصنع وبتاع. هو دي يقول لا تحسب. إن لم يكن دينا، فإن كان دينا احتسب به على صح في المذهب. يبقى ده الشرط الأول إيه هو؟ طيب. بعد السبك والتصفية. الشرط الثاني كون مخرج أهل، كون مخرج المخرج ده من أهل وجوب الزكاة، كون مخرج من أهل وجوب الإيه الزكاة. لو كافر يجي لا، لأن إحنا أصلا بنديها للمين؟ للمسلمين، يجي هو ملوش منا على المسلمين، لكن هو في المذهب يقول لك لا يمنع من استخراج المعدن. شوف عدالة الإسلام، هو لا يمنع ومع الهزة كافية، خد بالك. ولا يشترط لوجوب الزكاة في النصاب إخراجه المعدن، يعني إخراجه دفعة واحدة، هبتدي أحط لك قيود في هذا الأمر، يعني مش لازم اروح حافر واروح مطلع كل مره واحده اللي يبلغ النصاب او قيمه النصاب، ممكن يكون على ايه على دفعات. طبعا مش ممكن واحد يطلع النصاب كل مره واحده، يعني يبعد هذا الايه الامر، هيخرج على دفعات، واخد بالك. بل تجب الزكاه في النصاب ولو استخرجه فيه دفعات كثيرة لم يهمل العمل بينها بلا عذر، كمرض أو سفر أو تكون الآلة فسدت وبيصلحها، دي تعتبر إيه ما تقطعش، مرض سافر الآلة فسدت منه وبيصلحها، كل هذا لا يقطع. ممكن يكون بيشتغل بالليل بيرتاح بالنهار، أو بيشتغل بالنهار بيرتاح بالليل، واخد بالك. ممكن يكون عنده عبد بيحفر له، العبد ده هرب مستني لما يرجعه، كل دي اعذار. لا ما تقطعش الاعذار دي ما تقطعش. او كان له عذر ولم يهمل بعد زوال ثلاثه ايام، لعذر وبعد ما زال ها ما قطعش الاستخراج لمده ثلاثه ايام، يبقى ايضا لا يقطع الايه ده كله. طبعا كل الحاجات دي لو هو بقى بيهمل عمدا لهروب هربا من الزكاة وعمل بنقض ايه قصده، يعني ممكن يخرج لك في المرة اقل من نصاب ويروح يستريح ثلاثة ايام مفيش اعذار، او يكون عنده عذر وزال ويستريح ثلاثة ايام ويخرج جزء تاني اقل من النصاب يستريح ثلاثة ايام، يبقى في الحالة دي مع الهود زكاة في كل ده لو هو واخد بالك يفعل هذا هروبا من الزكاة وعمل بنقيض قصده. طب لو أهمل ثلاثة أيام واخد لك من غير عذر، أهمل ثلاثة أيام من غير عذر وليس هروبا من الإيه؟ الزكاة. يجي إيه حكم كل مرة؟ تاني إن أهمل الاستخراج أن يخرج وقعد من غير ما عندوش عذر هو سكت كده بس ليس هروبا من الإيه؟ من الزكاة أكثر من ثلاثة أيام طالما أنه ليس هروبا من الزكاة وطالت الفترة بينهم يجي لكل مرة إيه؟ حكمها بلغت النصاب أو قيمة قيمة النصاب يجي فيها ما بلغتش يجي ليس فيها أي شيء. واضحة كده المسألة دي؟ طب ليه يا شيخ بيفرض بثلاث أيام؟ هو المذهب محدد بثلاث أيام. طب ليه الدليل يعني؟ مفيش دليل. ولا يضم طبعا أنت هتتكرر الزكاة ولا مش هتتكرر؟ لا ما تتكررش هو بيخرجه بيطلع منه زكاة مرة واحدة. المعدن اللي بيخرج بيطلع منه زكاة إيه؟ مرة واحدة. ها؟ لا ده موضوع تاني بقى موضوع التجارة ده موضوع تاني. طيب لو هو بقى ضم الأجناس بعضها إلى بعض ضم الأجناس بعضها إلى بعض يقول لك لا يضم جنس من المعادن إلى جنس آخر في تكميل النصاب ده لقى مثلا كحل ولقى ذهب ما يضمش الجنس ده للجنس ده ده جنسين مختلفين لكن لو ده كحل وده كحل يضمهم زي سائر الأموال ما ده معدن واخد بالك وده معدن اخر مش هيضم الايه اجناس المختلفه بعضها الى بعض يعني مثلا عنده عروض تجاره عنده سائل مثلا طب احنا بنضم بس البعضيه بس الايه النقدين الذهب والفضه نضم الذهب للفضه والفضه للذهب دي حاجات خاصه ولو هو برضه معدن يبقى دي حاجات خاصه لكن غير كده ما فيش اموال تضم ايه بعضها الى بعض ويضم مستخرج تعددت اماكن استخراجه ويكون جنس واحد استخرج مثلا ايه معدن من هنا ونفس المعدن من مكان اخر تعددت الاماكن وهو كله جنس واحد يجي يضم ايه بعضه الى بعض طالما انه هو ايه الملك واحد والجنس ايه واحد. طيب اخر جزئية ولا زكاة في شيء أصابه إنسان من أهل الزكاة هو من أهل الزكاة لكن فيها شيء هو أصابها وما فيها الزكاة المسك واخد لك والزباد هو ده برضو نوع من الطيب واخد لك يبقى هذه الأشياء الطيب ده المسك أو هذا النوع اللي هو ليه الزباد وحتى لو أصابه الإنسان من باطن الأرض لا زكاة إيه؟ لا زكاة فيه حتى لو كانت قيمته بلغت إيه؟ النصاب. ليش؟ هو هيقول لك ليه دلوقتي. أيضا ولا زكاة فيما أصاب من مخرج واخد لك من بحر زي السمك لؤلؤ مرجان عنبر العنبر ده وحشتين ممكن يقول لك العنبر ده يعني احجار ممكن العنبر ده نوع من السمك حتين كبيره اي حاجه اسمها عنبر وفي برضو ايه احجار اسمها عنبر اي شيء بيلقيه البحر ابن عباس بيقول ايه ليس في العنبر شيء انما هو شيء دسره يعني قذفه البحر وبيقول لك هذه الاشياء اللي هو ذكرها هذه لم تاتي بها سنه والاصل ان هي ايه الإباحة فلا زكاة فيها. لو أنت أخرجت من البحر حيوان في زكاة في حيوانات تعيش في البحر لو أنت أخرجت من البحر فيها زكاة وإن كانت قيمتها تبلغ الإيه النصاب ليس فيها إيه زكاة كصيد البر أنت لو صدت من البر حيوان كبير لا زكاة إيه لا زكاة فيه. يعني هو هنا بيشبه كأن الموضوع اللي لقى حالة في البحر بيشبه موضوع الركاز. لا الركاز كده. الركاز فيه الزكاة. أنا عارف هو بيشبه كده يعني بس ركاز البحر لا. لا ليس فيه. أيوة ليس فيه إيه ليس فيه شيء ده في المذهب واخد بالك كان بيقول لك إن هو لو واحد صياد وأخرج شيء من البحر ويتاجر به ففيه زكاة عروض التجارة. وإن كان ما فيهش إيه. ما فيهوش زكاة المعدن لكن فيه زكاة عروض التجارة فيه زكاة كان بيتاجر بيه بياخده بيبيعه واخد بالك وليه سفن بيطلعها كلهم ويجيب كميات كبيرة جدا وده هو تجارته كده بس فيه بترول بيطلع من البحر مثلا او بترول بيطلع من البحر، هذه الاشياء يجي فيها زكاه الايه عروض التجاره، وان كان البترول ده فيه زكاه معدن اصلا وان خرج من البحر ماشي. ما هو بيقول لك الاشياء دي بس اللي احنا قلناها، الحيوانات والاسماك والعنبر والحاجات اللي هو خصصها ديت، المسك والعنبر والاسماك واللؤلؤ والمرجان، هم دول بس اللي اتكلم فيهم، لكن غير كده فيه الايه فيه الزكاه. ده المذهب وتفصيلاته في عروض التجاره. نكمل في المره القادمه ان شاء الله الكلام على زكاه الفطر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي لكم، جزاكم الله خيرا.